من معيب أو غير معيب ورفض إلا المبادرة فبودر ليس له شيء مما قد ينتج عن الجناية التي حصلت عليه في السابق. يقول روى جابر أن الرجل طعن رجلا بقرن في ركبته فقال يا رسول الله أخذني، قال حتى تبرأ، فعجل فاستقاد له الرسول صلى الله عليه وسلم فتعيبت رجل المستقيد وبرأت رجل المستقاد منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك شيء إنك عجلت. رواه سعيد بن منصور مرسلا، رواه الدارقطني بإسناد عمرو بن شعيب، وإن النبي قال له قد نهيتك فعصيتني فأبعدك وعطل عرجك، ثم نهى أن يقتص من عرج حتى يبرأ صاحبه، وهو دليل على سقوط حقه. قال مسألة عجيبة، إذا خلع سن إنسان فخلع الإنسان سن الجاني ثم عادت سن المجني عليه فخلعها الجاني ثانيا، فلا شيء على واحد منهما، لأن السن المجني عليه لما عادت وجب عليه دية السن الجاني، فإذا خلعها الجاني وجب عليه ديتها، فيصير لكل واحد منهما دية السن على الآخر، يعني فيتخاصان. قال هنا كتاب الديات، هنا من أمر القصاص، فكتاب الديات دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم أو 100 من الإبل فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة وهن حوامل وتكون حالة في مال القاتل. الحقة من الإبل ما تم له 3 سنين، الحقة ما تم له 3 سنوات، والجذعة ما تم له 4. وقول أحد الخلفاء قد تكون ثنية، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، يعني كمل. يقول حوامل يعني في بطونها أولاده لم تضع، هذه في دية العمد. اختلف العلماء فيما يتعلق بالدية، هل الذهب يعتبر دية وهو الدينار، أو أن الدية في الإبل والذهب إنما هو عوض عنه؟ خلاف بين أهل العلم، الراجح من كلام العلماء أن دية النفس المعصومة 100 من الإبل، إن كانت خطأ فهي أخماس 20 بنت لبون و20 إبل لبون و20 إبن مخاض و20 حقة و20 جذعة، يعني كل خمس 20 فردا إذا كانت خطأ محض. إن كانت لا ما يسمى بشبه العمد، الخطأ المحض مثل أن تصدمه سيارة والشخص يقودها صاحبها ولم يثبت أنه قد تعمد الإصابة، فهذه من أنواع قتل الخطأ، فقتل شبه العمد هو أن يتعمد الجناية لكن ما كان يريد القتل، فإنما كان يريد إيلام الشخص. دية شبه العمد ثلاثة ثلاثون بنت لابون، ثلاثون بنت مخاض، وأربعون جذعة. وإن كانت شبه عمد فكذلك في أسنانها وهي على العاقلة. في 3 سنين في رأس كل سنة ثلثها، وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، إلا أنها 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة. هذه دية الرجل. ودية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل. ومن الأشياء التي يستغربها الناس في عقولهم أن المرأة جراحاتها في البداية مثل جراحة الرجل، فإذا وصلت إلى ثلث الدية وقفت صارت على نصف دية الرجل. ولذلك لما أحد العلماء من التابعين جاءه شخص يسأله قال يا أخبره بهذا الخبر، قال يا لما عضوت مصيبتها انتقص عقله، يعني ما يدفع له دية. قال العالم هذا من التابعين تلك السنة ابن أخي. قال والنساء وتساوي في جراحها الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. ودية الكتابي من نصراني أو يهودي نصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف أيضا من دية النساء. ودية المجوسي 800 درهم وهي أقل من 10 الدية دية المسلم، ونساؤهم على النصف تكون 400 درهم. ودية العبد المملوك، ودية العبد والأمة وهي المملوك العبدة قيمتها بالغة ما بلغت. إن كان سوق الرقيق كاسد والرقيقة قد كثر فليس له من الدية إلا مقدار ما يساوي قيمته، يساوي قيمته. والرقيق يكون موجودا عندما يكون هناك جهاد شرعي حقيقي بين المسلمين والكفار، يحصل فيه السبي والتوالد. وفي وقتنا هذا قد يوجد قلائل في بعض البلدان الإسلامية، لكنها في السابق تكون بين قتال المسلمين لمن يجاورهم من الكفار، فما يأخذه المسلمون من الكفار يسترقونه، وكان يكثر هذا في بلاد أفريقيا لأن في أفريقيا كانت قبائل مسلمة يكون بينها وبين قبائل وثنية قتال، فما حصل في القتال بين المسلمين والكافرين وسبى المسلمون صار رقيق. ثم قامت الدول بعدما بدأوا يدعون حقوق الإنسان وألغي الرق منذ أكثر من 50 سنة تقريبا، انتهى في حدود سنة 82 هجرية. وعلى البلاد الإسلام الدول الإسلامية التي كان فيها رقيق، ما كان من الدولة إلا أن عوضت مالكي الرقيق عن رقيقهم وحرروه. وسوق الجهاد بين المسلمين كان حصل هذا في عام يمكن 83 بدأ فيه ناس نعرفهم كان عندهم أرقة، ما كان منهم إلا من أراد أن يأخذ تعويض أخذ من الدولة، ومن أعتق من نفسه صار له الولاء. يقول ودية العمى قيمتها بالغة ما بلغت، يعني عندما يكون العبد مما يرغب فيه في جودته ونشاطه قد يكون قيمته تساوي دية الحر البالغة ما بلغت. قد تكون الجارية ذات جمال فاتن وانواعها يكون عالي الثمن فيبذل من الدية مقدار القيمة. قال ومن بعضه حر ومن بعضه حر ففيه الحساب من دية حر وقيمة عبد، يعني من قتل وهو مبعض بعضه حر، وهذا يحصل أن يأتي شخص يملك ربع عبد ويعتقه، إن كان غنيا أجبر على أن يدفع قيمة العبد لشريكه ويحرره، إلا إن قبل شريكه وحرر معه، وإن كان فقيرا وأعتق نصيبه صار ذلك العبد مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد. إذا قتل له ما يقابل الحرية من الدية وما يقابل الرق من الثمن. يقول بعض الحر ففيه الحساب من دية حر وقيمة عبد. ودية الجنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه. هذا في قصة امرأة من هذيل مع زوجها هذلي ولهم ولها ضرة، صار بينهما شجار، ما كان من واحدة إلا رمت ضرتها بحجر فأصاب يبدو بطنها فماتت ومات ما في بطنها. فأخذ النبي المرأة القتيلة بالدية على عاقلة القاتلة لأنها ما كانت تقتل مشاجرة، وخذ بدية الجنين غرة بعبد أو أمة أو قيمة ذلك في ذلك الوقت خمس من الإبل. قال ولو شربت الحامل المرأة دواء فأسقطت به جنينها، يعني كانها شربت تريد إسقاط الجنين، فعليها غرة لا ترث منها شيئا، يعني عليها لورثة الجنين الذي أسقط، إذا كان ورثته والده حي له هذا، وإن كانت أم والده حية فلها نصيب الأم، يعني للورثة. والقاتلة الذي شربت الدواء حتى ألقت ما في بطنها، وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه، وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه. وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة. إن سقط حيا ومثله يمكن يعيش ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. أما لو سقط من بطنها وهو لم يتم 6 أشهر فهذا يندر مثله لا يبقى، وقد يبقى في وقتنا هذا عندما استحدث ما استحدث ما يكون مساعدا على تغذية الجنين الذي يسقط قبل تمامه. يقول في الشارح قال كتاب الديات: والأصل في وجوب هذه الدية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الآية يعني إلا أن يصدقوا إلا أن يحصل منهم عفو عن الدية. وأما السنة فما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: إن في النفس الدية 100 من الإبل، رواه النسائي ومالك في الموطأ. ودية الحر المسلم 1000 مثقال أو 12,000 درهم أو 100 من الإبل. لما رأى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، يعني 12,000 درهم، وهي تعادل 1,000 دينار، والدينار 12 درهم، أو 100 من الإبل. لما روى ابن ماجه وفي كتاب لما روى ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي ديته 12,000. رواه أبو داود بن ماجه في كتاب عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمن: وإن في النفس المؤمنة 100 من الإبل وعلى أهل الذهب 1,000 دينار، رواه النسائي. وإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وهي الحوامل في بطونها أولاده. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءه أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صولح عليه فهو لهم. يعني أن دية العمد القتل على العمد لا تنحصر في 100 من الإبل. لو قال أولياء القتيل: نحن لا نسمح إلا 300 بعير أو 500 بعير، لهم ما صلح عليه. إذا تصالح أولياء القاتل وأولياء المقتول على مبلغ من المال لهم ما يتصالحون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. وإن كانت الدية فيها ظلم فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي 30 إلى آخرة وما صلحوا عليه فهو لهم. ولذلك والمقصود من ذلك التشديد لأمر القتل. وعنه أنها أرباع رواها الجماعة واختارها الخرقي من الحنابلة لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أرباعا 25 جذعة و 25 حقة و 25 بنت لبون و 25 بنت مخاض. ولأنه قول ابن مسعود الخليفة الحوامل لأن في حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها. والخلفة هي الحوامل قولوا في بطونها أولادها تأكيد لأنها إذا قيل خلفة فهذا معروف أنها حامل لقحة لكن لما يقول في بطونها أولادها يعني تأكيد لأن هذا أمر مقصود. وتكون حالة في مال القاتل يعني دية العمد تكون في مال القاتل إذا لم يكن للقاتل مال. إذا كان لم يكن للقاتل مال لأولياء الدم لا يقبلوا دية إما أن يدفع لهم ما يريدون وإما أن يقتل. قال حالة في مال القاتل أجمع على ذلك أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة. قال ابن المنذر وهذه قضية الأصل أن بدل المتلف يجب على المتلف وعرش الجناية يختص بالجاني وإنما خلف هذا فيما يتعلق بقتل الخطأ وشبه العمد تخفيفا على الجاني اللي والعامد لا يليق بحاله التخفيف فيبقى على الأصل. ولهذا قال عليه السلام لا يجني جان إلا على نفسه. إذا ثبت هذا فإنها تجب حالة يعني القاتل عمدا لا يقال هذا يؤجل لثلاث سنين كل ما تمت سنة من الثلاث أعطي الثلث. دية الخطأ تقص ثلاث أقساط الثلث إذا كمرت السنة بعد حصول الجناية والثلث الثاني إذا كمرت السنة الثانية والثلث الثالث إذا كمرت السنة الثالثة. هذا يرد فيه التخفيف لكثرة القضايا قضايا القتل الخطأ لأنه ليس هناك تعمد. يكون الإنسان في جدار رأس حائط يتدافع يسقط هذا يموت بدون قصد إلى غير ذلك أو على بئر ذات ماء يتدافع عند الماء ويسقط هذا ما أريد قتله لكن الذي دفع يتحمل الدية. يقول القاتل المتعمد لا يليق به التخفيف ولهذا قال عليه السلام إلى آخره مسألة وإن كان شبه عمد إن كان القتل شبه عمد فكذلك في أسنانها لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا 100 من الإبل فيها 40 خلفة في بطونها أولادها رواه الإمام أحمد وأبو داود الآخر. يقول وعلى العاقلة دية الخطأ وهي على العاقلة في ظاهر المذهب اختار أبو بكر بن عبد العزيز أنها على القاتل في مال لأنها موجب فعل قصده فلم تحمل العاقلة كالعمد ولأنها دية مغلظة يعني التي هي شبه العمد لكن الصحيح أنها تتحملها العاقلة. اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما على الأخرى بحجرا فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا فوجبت ديته على العاقلة كالخطأ، ويخالف العمد المحض لأنه مغلظ، العمد المحض الذي الإنسان قتل متعمدا القتل قاصدا له، لأنه مغلظ من كل وجه لقصده الفعل وأراد به القتل، فهو مغلظ تدفع دفعة واحدة، إذا كان لا يقدر فيسلم برمته يقتل. وعمد الخطأ مغلظ من وجه وهو قصد الفعل، قصده الفعل، ومخفف من وجه آخر لأنه لم يرد قتل فاقتضى تغليظا من وجه وهو زيادة أن تكون على أقساط مغلظة 30 و 30 و 40، وهو الأسنان، وتخفيفا من وجه آخر وهو حمل العاقلة له وتأجيلها. قال وتجب فيه 3 سنين على العاقلة. لا يقول لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. وحكي عن قوم من الخوارج أنهم قالوا إن الدية حالة لا بد لأنها بدل متلف، وهذا قول ليس بشيء، لأن الدية تخالف سائر المتلفات لأنها تجب على غير المتلف، يعني تجب على العاقلة ولا تختلف باختلاف صفات المتلف. يعني لو قتل شخص رضيع أو قتل شخص كبير السن أو هرم أو فاقد للعقل أو عاقل، أو قتل شخص يجيد صناعة لا يجيدها أحد مثله، مع ذلك فدية النفس متساوية. يعني تجب في رأس كل حال ابتداء المدة من حين وجوب الدية، لأن وجوب الدية من حين تم القتل، لأن هذا مال يحصل بانقضاء أجل فكان ابتداؤه من وجوبه كسائر الديون. فإن كان الواجب دية نفس فابتداء مدتها من حين الموت، سواء كان قتلا وجبا أو سراية جرح. فإن كان الواجب دية يد أو جرح فابتداء المدة من حين الاندمال، لأن الأرش لا يستقر إلا بالاندمال. والدية إذا كانت أقل من ثلث الدية لا تتحملها العاقلة. فإن كان القتل خطأ فعلى العاقلة كذلك، يعني في 3 سنين لما سبق، إلا أنها 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنات لبون و20 حقة و20 جذعة. لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أخماسا، في أن دية الخطأ أخماس كما ذكر، وقيل هي أخماس إلا أن ما كان بني مخاض صار في بني لبون. قال الخطابي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الذي قتل بخيبر 100 من الإبل من إبل الصدقة، وليس في أسلم الصدقة بن مخاض، وفيه اختلاف كثير. ذلك الشخص الذي قتل في خيبر النبي ما دفعه من عاقلة ولا من جاني في الحقيقة، وإنما القتيل ومن معه ذهبوا إلى خيبر وهي تحت سلطة اليهود، فانفرد القتيل رضي الله عنه فقتل، فادعى أهله أخوه وأبناء عمه أن اليهود هي التي قتلته، فقال اليهود أنكروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم من الأنصار، هو حلف 50 منكم على رجل بعين أنه هو القاتل تعطونه برمته، يعني تأخذونه بحبل قالوا لم نشهد ولم نحضر. قال تبرئكم يهود بعمان 50 منهم. فقالوا يا رسول الله يهود لا يبالون على ما حلفوا. فقام النبي ودفعه من عنده يعني من إبل الصدقة. فهم لا يصلح دليل في هذا الموضوع. يقول لا إله إلا الله رهن. ولأن ابن اللبون يجب على طريق البدل في ابنة مخاض في الزكاة، فإذا لم يجدها فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب، ولأنهما مجيبهما واحد فيصير كأنه أوجب 40 ابنة مخاض. ولأن ما قلناه الأقل فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف بدليل على من ادعاه. فأما دية قتيل خيبر فلا حجة في بجابه لجزاه الله خير، لأنه لم يدعوا على أهل خيبر قتل صاحبهم إلا عمدا، فتكون ديته دية العمد وهي من أسنان الصدقة إن قلنا تجب 4. أما وجوبها على العاقلة فقال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك. وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة وأجمع عليه أهل العلم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.